يخضع للحق. الله جزية كان منها جزية اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا قاتلوا لا يؤذن الله والرجل من الآخر ولا الحديث من حرم الله ونصره ولا الدين من الحق لأن الموت يكاد حتى يعطوا الملك عن يد المستعين. وقال جل وعلا إنها الله السلام من أنفسهم وأجوالهم من أنهم في الجنة. وآيات الجهاد كثيرة جدا تدل على فضله العظيم وأنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان. ولهذا المسير عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إذا من الله ورسوله قيل في المؤمن قال الجهاد في سبيل الله قيل في المؤمن قال حج مبرور قال وشيء توحيد الله والإخلاص وهو الإيمان به مثل ما فعل الله به ورسوله وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم حج ونحو ذلك ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى ومثلاً يقولون مؤلم بين الأعتمار لكن مثلاً من المصارى فإنه جوها حتى يسلم أو يأتي جيدة وهكذا من المجوس. أما الكفار الآخرون وهم المؤلم والمسلمين فهؤلاء جاهدون حتى يسلم ولا تقول المهدية وهكذا لما كان العمل أفضل قال إنهم بالله في طريقه ويبقى الصلاة على وقتها من الحق اليوم الذي قد آمن صلي على الصلاة على وقتها فرض عن جد الإسلام في العمية ثم أن يقال الزر للرجل يقدم على جنس الجهاد قيل ثم أن يقال الجهاد في سبيل الله فجر الرجل أن كل هذه الخليلة ولهذا لما سأله فقال رسول الله إنه يحب أن يجاهد في سبيل الله فقال أحدنا لذلك قال ما قال فصيح من الجاهد قال عبد الله استأذن هنا أن يدل ذلك على تقدم الجهاد جد على الجهاد وأن يقرر الرجل وقيام بحقهما يقدم بل لأجل فلا بأس. والناس الآخر قال المسيح أي عمل يحضر قال الصلاة على وقتها إلا ثم الله قال بر والدين إلا ثم أنت على الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها وإذا جاء الجهاد ما نقول عليه من الجهاد حسب الطاقة وإذا كان قد جاء في حاجة إليه يعني أجل له قدم برهما وقيام عليهما إلى أن ينالك لأهلنا ورسلنا. والجهاد أقسام جهاد النفس في طاعة الله ورسوله وجهاد الله في الدعوة إلى الله وإلى الله من المنكر وجهاد في قتال الكفار كما كان. فجهاد النفس في أداء فرائض الله من لازم وهو كان جهاد ثلاث معروف من المنكر ومن لازم حسب الطاقة وفرض كفاية أيضا. والجهاد السيف جهاد لأعداء الله حتى يدخل في الإسلام أو لم يجد مكان من أهلها بفرض ذلك أن يقع على الظالم يستطيع ذلك لأنه لم يستطع بكونه أعمى أو مريض أو أعرج ثم مكانه أو عاش عن نفقة ليس عنده نفقة وليس يدرك أن ينفق عليه فهو ساقط غير الغد لأن الله لو فتق الله ما استطعته إذا استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاد غيره أو بإسعاد ولاة الأمور جاهد من عجز أو كان مريضا أو أعرج أو عنها أخرى وكان أو حج والدها فلم يأت ماله أو أحدهما هو معلوم نسأل الله أن يغفر لا إذا هو فرضين قدم على الجميع مثل هدم العدو على البلد أو كان بالصفين واستنفر أهل النام هذا هو فرضين في هذه الأحوال الثلاثة إذا هدم العدو على البلد يجب على الجهاد بدافع حسب الطاقة أو استنفرهم الإمام يجب عليهم الجهاد أو حضر التصوير لا لا لا ينحرف لا لا يغير الأدوار. جماعة الذين يقولون أن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد. الدعوة جهاد في سبيل الله لكن التقييد قد تزيد وقد لا تزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر من المقيم من المقيم مكانه من حضر اليهود لا أصحابه في الفلسفة ثم ينتصر الله بفلوس يقولون الأنفاق ثم يفعل الله عمر ثم جهدهم بالجهود من جهدهم بالكارهم من جهدهم بالأدمين وليس الله عليهم وليس الله كونه عند أهل الله ونهو معروف من الجهد حتى الطاقة تعطي لهم باليد تعطي لهم باللسان تعطي لهم بالقلب وخلص دعوة الله إلى الغفائر والأعراض والحجر والقرى لتبلغ بعد دعوة الله من الجهد. فقد يجب على مستقيم وقد لا يجب حسب أطلاقا مع العلم أيضا تمر العلم من له علم ومع السد فيهم الناس المتمثلين العارفين فيهم ناس ليس بذات من خوانة باكستان فيهم ناس لها بصيرة ومن ناس ليس لها بصيرة فالواجب أن يكون الإشراف مع أهل بصيرة في العلم والعقيدة السوية الصالحة لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اي الناس افضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ووضع الناس من فضله. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها، والروحه يريحها العبد في سبيل الله تعالى، او الغدوه خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. الجهاد كما تقدم فضله عظيم بدار الصلاه العاليه وهو الجهاد في سبيل الله من خارجينه في دعوه الناس الى سبيله الزامه بالحق وهو سبيل من خارج الاسلام لنفسه بين الناس الزام الناس بالحق واخراجهم من الظلمات الى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات اهله عاليه كما تقدم في الآيات الكريمات بذكر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قلنا بالله ورسوله كما تجاهدون في أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات أهل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وسر المؤمنين. الجهاد في خير عظيم خير كبير وعز الإسلام ويظهر في شعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس يا أهل قال من لم يجاهد في سبيل الله إذا هم أجل قال من يؤمن في فعل الشهادة يا رب الله ويدع الناس من شره. كعبد بن الحبيب قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن العمل أفضل قال إن لم يجاهد في سبيله يقول آخر قال إن رب الله ورسوله إذا هم أجل قال جهاد في سبيل الله إلى ثم أن يقال حج مبرور. وكون المبرر في المشكلة لدعوة الناس يكذب ويعبد الله هذا لله العلم يحمل على من ذلك في آيات الأحاديث الأخرى من حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شأن الأشياء. أما عند استقامة الأحوال وإن كان مغادرين في القرى والأمثال فذلك أفضل. من هذا الحي الاخر في اخر زمان القوم ياتي على ذلك زمان يكون فرما المؤنس غنم يفتح بها شعث الجبال ثم وضع قطر يمر ويفر بدين مؤنسه هذه عند الحاجه عند حاجه الزوار والفتن يكون في شيء من الشعب. اما عند وجود استقامه عند انسانه نفع الناس بينهم وامر بالمعروف والمنكر هذا افضل يكون بين الناس افضل عدم انتقال الى شيء من الشعب. الحديث الآخر يقول الغم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الغم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام يباطل الأمر في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ويصبر صوتها حديث الجنة خير من الدنيا وما عليها والغدوة يظهر في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. الجهاد له شأن عظيم يصبر في سبيل ومن الجهاد جهاد النفس بطاعة الله الجهاد الأولاد الجهاد الأهل الجهاد الناس لأهل المعروف ومن المنكر فلم يجهد أيضا كل مؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله يجاهد أهل بيته يجاهد جيرانه يجاهد زملائه يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير فلم يجهد جهاد. كما في الحديث صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي في أمته قبل إلا كان هم متحررين وأصحاب له من سنته ويصد من أمره ثم إن تهرم بدر خير يقولون لا يفعلون يا سلام ما لهم هم من جاهدهم بجهه من جاهدهم بلسانه من جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك نبيها لحبة الله كلام المعروف من المنكر والدعوة إلى الله وإرسال الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم كما يجي هذا أيضا. لقى الله بن يتوقع وجدان رسول الله وصلى الله عليه وسلم. نعم. ينحرف لحظة أحاديث زكاة ماله عن أرض في مكة طرقت منه مال الزكاة مكتوب الشخص في المدينة هل يحتوى ما أخرج ماله من الزكاة في نيته أم ما له جزاك الله خيرا؟ لا ما له جزاك في الطريق لا في قتل لا يعوض الله خيرا لكن عليه الزكاة عليه الزكاة في الطريق لا أهل ما له جزاك ما له جزاك سواء في الطريق أو من فقها ما له جزاك في الطريق لا أهل لازم يزكاها. أحتوى إلي السؤال الثاني رجل دخل في عمرة ولبى بها بغرة 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأكمل عمره 7 أشهر هل تعتبر عمره في رمضان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله أفضل الجهاد صحيح صحيح صحيح صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيام وليلة خير من قيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأدري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يحكم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يمن له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. في هذه الحديثة كلها تعلق بالزمام في سبيل الله جل وعلا. يقول سبحانه: يا أيها الصابر والرابط واتق الله لعلكم تفلحون. المرابطة في سبيل الله يعني الحراسة بالشرور بجنس الشرور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قامت الشرور في أطراف البلاد لحمايتهم من العدو وصد العدو لو أقدم هذا هو الرباط. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. بل هذا بحد كان يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام الثاني وقيامه. وان المرابط يجري عليه عمله ويجري عليه رزقه ويمن فتان، وهذا خذ عظيم. كل مرابط يجرى له عمله ثواب عمله ويجرى له رزقه ويمن فتان القبر، هذا من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. في الحديث الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم كاتبة. هذا أيضا فرع كبير عظيم هذه الأمهات، يحمل على التغريب والتحليل على المرابطة في سبيل الله وعلى نزول السمور التي نحنا بها بعض المسلمين نحنا بها بلادهم. فيه هذا الفرع العظيم، لأن العدو قد ينتهي هذه الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعضنا في أيديهم وربما قتل بهم ليقتل. فالرباط في الصغور حماية لها من العدو، وإنذار للمسلمين لو هجم العدو عليهم المسلمين وقاتلوه وقاتلوه. فالرباط يحمي نحو المسلمين وينذر لو هجم العدو أو دافع بطاقته، فهو على خير عظيم وخير كبير. ومن المرابطة الاستقامة على طاعة الله ومحاولة صلاة الجماعة والعناية بها وأن لا تفوته صلاة الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أدلكم على الفضل من الخطايا ينفع به الدرجات، قلنا يا رسول الله. قال: استغفروا في المساجد وكثرة خطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هي الرباط وذلك هي الرباط. يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله واتباع مرضاته وصد العدو والشيطان ومرغمته. فهو رابط لزمه الصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، من نوع من الرباط في سبيل الله ضد العدو والشيطان إذا يريد أن يخرجها في طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عمله. فأنت بالمجاهدة يصد عدوان الشيطان والحرص على إقامة العبادة في صلاة وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. نسأل الله الجميع يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحصل على صلاته، يرجع له لأن يلقى الله بعد أثرارك والرباط وذلك والرباط، يرجع له هذه المرابطة. بمثل الله على الحدود أحسن الله إليك، يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ كلبا كان في السرور سمى رباطا يعصى الله نيته. يقول من يقرأ جلسة المسجد أول ينتظر الصلاة بعد الصلاة، من صلاة عصر ينتظر الصلاة المسجد. هم على الرقاب المسجد يعني أنه هل غارف لا يهيئها ولا غارف لا يهيئها، لكن نحن غارف إذا كنت في صلاة حتى يؤديها. جزاك الله خير. الله خير. ثم عاد إلى البلد وأنفق عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع رجل زوجة، هل عليه الكفارة؟ نار جميل من النار صلى يبيع رسول يبيع النساء هم يعني فإذا جمع أنا فقد جمع حسن الله رحمة الله ويقول ما ذا نساء في ذلك عليهم القضاء وعليهم الكفارة. الله جميل يحب وتسر. جزاك الله خير شيخ. الأفضل العباد جهاد ذكر الله واعتدال الناس في شعب الاستعاذة. هذا هو الكتاب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيله وايمان به وتصديق برسله فهو ظالم فهو ظالم علي ان يدخله الجنه او يرجعه الى منزله الذي خرج منه بلا مال من نجد او غنيمه والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه كهيئته يوم كلم لونه لون ضمنه وريحه ريح يسر والذي نفس محمد بيده لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت ثلاث سريه تغزي في سبيل الله ابدا ولكن لا يجد ساعة تحمله ولا يجد ساعة ويشق عليهم من يتخلف عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أزوي في سبيل الله فوقطا ثم أزوي فوقطا ثم أزوي فوقطا رواه مسلم وروى البخاري بعده. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مقلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه فكلم يبني اللون لون بني الريح ريح الريح يسكن متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم طواق ناقة وبذل له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو لقب نبلة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله في الله وسلم رسوله وقال هو وسلم بعد بعد الحديث الثلاثة التي قبلها تحصل بجهاد سبيل الله ولا يحصل المجاهد من الخير العظيم وأن الله جل وعلا وعدهم في جهاده إلى أخلف لله الجنة والمغفرة والعتق من النار. قال الله تعالى ولا تحرمها ولا تحرمها قتيل سبيل الله فهو موسى بل احياها فإن ربي هو الذي يقول وما له خير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقول يخشون تظنن من غني من خرج في سبيله لا يخرج الا جهاد في سبيله التصديق نفسه انه ان توفاه يصلح الجنه وان غله قده سالما مع من مال بيت الغنيم وما المكرم في سبيل الله الا يوم القيامه وكلمه بجرح بدر يمشي الجنه الليل والدم جهاد في نفسه شهدت له يوم القيامه لانه قتل في سبيل الله هو على خير ان عاش هو على خير وإن مات هو شهيد له جنة وثواب إلى أخلف لله وصدق على الله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد مظلوم ظامن يعني مظلوم عند الله جل وعلا أن من توفاه أدخله في الجنة وأضله رده ثانيا مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أتخلف خلف سبيلة قط ولكن لا أجد ساعة فأحمل الأطفال ولا يجد ساعة فيحمل أنفسهم ولا يكره التخلف عن بعدي. ولهذا كان يكره أن يتخلف عن الغنيمة ولا هذه المشكلة ويقول لوجدت أن يؤتي في الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل لما فهو الشهاده من الخير العظيم. ان خليل خليل الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت وهو عند الله الخير يتمنى الرجع الى الدنيا الا الشهيد وما يتمنى يرجع الى الدنيا فيقتل افضل الله لما يرى من فضل الشهاده لما يرى عند الله من فضل الشهاده وابي فاصحابها. فينبغي المؤمن ان تكون عنده نيه صالحه وعلم صادق على الجهاد اذا تيسر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم ينزل ومن حج يستفد غدر مات على خيبه من انفاق. فالمؤمن ينظر النيه الطيبه يجبه الشرور لأن لا تأثر ولا هو أدره أن الله عز وجل إنه تبرغ منه. يكتب مثلا أن يقرأ حديث الجهاد الرجل فيكتب الجهاد يقرأ حتى يشتري حتى يكون له صالح لو اتلوق على بها يكتب النار نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المغفور له والمغفور والشهيد الشهيد أطلق عليه الشهيد إذا قلت الشهيد أبوه شهيد كان له ليت داخلي فالله أعلم بهم لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن نعرف سمى شهيد فإن كان صادقا مخلصا فله جنة وإن كان موائل فإثم عليه وأما مرحوم المظلوم لا يقال رحمه الله كفر الله أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد جنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم لا في قال رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه شبه من الرحيم في ذلك المغفر العظيم لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له لا من تهب له لأن الرسول أطلق عليه الشهداء المغفر الشهداء لا يطلع يطلق على الشهداء فلا يغسر رسول سيد في الحديث الشرعي أما فيما تعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه ولا يقال يرحمه الله لا أبدا عن رسول يرحمه الله ويرحمه الله غلق في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيه عجينه من ماء عذبه فاعجبته فقال مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيه عجينه من ماء عذبه فاعجبته فقال لو اعتزلت الناس فاقمت ثياب الشيب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله يفضل من صلاته في بيته 70 عاما لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ارجو في سبيل الله من قاتل في سبيل الله قواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القائم القانت بآيات الله لا يذكر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم ففي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتلى بالموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الموتية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم. أما بعد فهذه الحديث ما جاء في سماها كلها تدل على فضل الجهاد الجهاد فضله العظيم لما فيه النصر لدين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام عند دعوة الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور فالجهاد أمره عظيم لا يبلغ شيء من أعمال التطوعات لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مجاهد في سبيل الله والله أعلم من مجاهد في سبيل الله كما في الإصبع والقعيد المجاهد في سبيل الله قد وعده الله النصرة والعتق من النار كان له شأن عظيم وله فضل كبير. لذلك قلت فقوبة لعبد الآخر من دعين الزمان فرسيس من الله أشعر كعرض الأمر إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراف كان في الحراف في السعر المؤذلة ينشر على المشفة يعني عمله مهد أنصف لله ليس لقصده تقرب إلى الناس أو إلى الناس هل الله المخلص في عمله الذي يطير على فرنسه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجة حيث جاءت الضرورة حيث جاءت المصلحة له الفضل العظيم في هذه العلالة العظيمة ثم عودا للمرفع ومنزلة العالية في الجنة إذا جاءت على إخلاص وفي قطع الله بالأمية لما صلى الله عليه وسلم أن بها لا يدل شيء قال في هذا الحديث أنه إنه من ذلك الصائم القائم إنه لا يفطر صيام ولا قيام في رواية أما إنك لو طلبت ذلك لم تبلغ درجة الصائم قال فالمجاهد بحول الله. وأما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم يرجو في شيء من الشعب يعبد الله ويرضى الناس هذا أمس ما تقدم نحن على حالة الفتن وعدم الاستقرار المسلمين في البلاد مثل الإنسان بعيد عن الفتن في شر من الشعار يرضي الله ويرضى الناس من شره كما قال صلى الله عليه وسلم ثم خير ما المرء خير ما المرء ولا من يدفع بها شعار في البلاد ثم هذا قط يفر بجد الفتن الا في الاخر ايها فلان من الناس افضل قال هم مؤمن مجاهد في سبيل الله ثم من ثم من قال مؤمن في شر من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره يحاصر الناس عند فتن وعند خوفك على دين يكون في شر من الشعار افضل له يبتعد عن الفتن اما في حال الركوب وعدم الفتن يكون هم اخوان يصلي معهم ويكون معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد افضل من الاعتزال اتق الله شوقت المعرفة ولا هذا المعرفة سنة شهيدة يقتل بسبب الله ولو خارج المعرفة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة في المناسبة مثل شهيد لكن إذا قتل المعرفة لا يغسل ولا يصلى عليه أما إذا عاش تأخر في المناسبة يغسل ولا يصلى عليه شهيد فلان شهادة من الحفظ الشرعي أما في آخر أمر إلى الله لكن الحفظ الشرعي شهادة لا يغسل ولا يصلى عليه ما كان مقتول ظلما كان شهيد يعرف إلى الله عز وجل الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال ما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل بث الليلة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأوا عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعليه وصحبه ومن سلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في بيان فضل الجهاد وأن درجة العالية العظيمة، وأن المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وعلا، وأن الله أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين، خصهم الله بهذه الدرجات لجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض، من إثبات خمس مئة عام. هذا يدل على شرف الجهاد وأيضا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: قطعنا الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. ويقول: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا بجلت له الجنة. هذا يدل على فضل هذه الكلمات: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. ينبغي المؤمن أن يكثر منها: قطعنا الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا. الأرض الآخر: مرة رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجلت له الجنة. الأرض الآخر: من قال حين يسمع بالجاهل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجلت لله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجلت له الجنة. الحديث الآخر للرسول صلى الله عليه وسلم: أن الأبواب الجنة تحت ظلال السور. الأرض الآخر: الجنة تحت ظلال السور. يعني أن الجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يتشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا على منبر يريد الله والدار الآخرة، وأن شاء من يسير في سبيل الله بحكم الله صادقا مقبلا على منبر وجبته الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. الشهادة: ينفع الله بها الجنود، ينفع الله بها الخطايا، إلا الدين يبقى لأحد في الدين، من وقف الدين صاحبه إلا وقف الآخرة لا يقال الدين. المقصود أن الجهاد له شأنه العظيم وفضله الكبير، أن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيم خاصة. إذا يرى المؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إلى تيسرة أسبابه. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فطمسته النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد، وان الشرف العظيم، وان الشهداء المخلصين العظمى بالجنة والنجاة من النار. من ذلك حديث ابي عبس، حديث ابي عبس من جبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غبر قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يعني ان جهاده في سبيل الله من اسباب سلامة به النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين مكت من خشية الله وعين سهرة في سبيل الله. ما هو المفهوم من هذا الباب؟ قد لا يحتاج الى لا يجد النار عين بكت في خشية الله، ولا عين لا تتحرك في سبيل الله. كل هذا من باب الوعد من المجاهدين من جنة ونجاة من النار. وهكذا أن يكون من خشية الله له خير عظيم وعلم عظيم. من هذا حديث السبعة الذي يظله الله في ظله، أظهره الله العادل والسابع يظهر نكر الله خيرا ثم رفعناه. رواه الشيخان في الصحيحين. كلها من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كلها من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحاجة وأشياءها من حاجة فرائض رب الله، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله عاملا الحرام. أما إذا تعاطى شيء من الكبائر هذا تحت مشيئة الله. قول الله جل وعلا: من تجتنب كبائر ما تأمرون كفرت سيئاته. قول سورة الأصغر: خلق الجمعة الجمعة رمضان كفرت ما بينهم ما لم تشرك الكبائر. قول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال سبحانه: ولا يغفر ما دون ذلك من الشرك. من نادر الشرك من المعاصي. الجهاد يبقى من خشية الله، وصوم التطوع، صوم رمضان، حج الليل، والصدقات، وسائر أنواع الخير كلها من أسباب الشهادة من النار، وكلها من أسباب دخول الجنة. لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. النصوص يضل بعضها إلى بعض، ويجمع بعضها إلى بعض. النصوص الرجاء كلام من نصوص الوعيد، النصوص الوعيد يضل من نصوص الرجاء، حتى يفسر بعضها لبعض. هلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيره أخواني، ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجعة، ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكن يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، يكون دائما على حذر على توبة وندم وإقلاع من الذنوب. لأن الله قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فاستغفروا الله فاستغفروا لهم ومن يظلم غير الله فلن يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدة فيها لا يرضى عليهم فأخذ هذا جزاءهم إن هذا هو جزاؤهم إلا النصر وهو لم يصروا والإقامة له إقامة عن المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان الله المؤمن يكون أبدا على حذر على خوف وعلى رجاء لا ييأس يقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ورجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيهم أيضا: أولئك من يدعون يبتغون له نصيب هذه المقام ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هذا الأمم دائما بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله فيعمل، يخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه، من بين الخوف والرجاء. نسأل الله أن يغفر الله ويسلم. المرأة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الخوف؟ هذا لبعض، في سبيل الله، في السبيل الله، في أطراف البلد. سمع لبعض. السلام عليكم. عنده 75 سنة قالت فضل أنا حبيتك تكون في البيت جلتنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالدين كذا قال أنا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر قلنا له اقرأ الفاتحة فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمت آية قلنا له أنت جزاك الله خير الحين حجيت 7 حجات عمرك 75 سنة وطلعتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما أنك ما تتقن الفاتحة فعنده ولد جالس قلنا له اقرأ الفاتحة فابنه قرأ الفاتحة صح ففضلنا له حلقة التعليم في البيت إنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان بعد رمضان فمنتك نتجمعين النبي علشان نفطر مع بعض الجماعة فقلت أنا أخواننا محتاجوننا في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا يا أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الزهد تطلعون يمهم يتعلمونهم هذه الأشياء تفضل حلقة التعليم في البيوت فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل